هو ولهذا صار غير موجود، ولهذا صار غير موجود، ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا. يعني لو قلنا بأن هذا ممتنع ما صار فيه فضل، وصار كل ما دل على عدم تكليف الشاق يصير ما فيه فضل. احنا نقول هذا فيه فضل. ها طيب، اذا من فضل الله انه لم يكلف ما لا يستطيع، ما لا يستطيعه العبد. اين هذه احنا نقول ممتنع الان؟ نعم عد الخمس. يبي يجينا ان شاء الله جواب عليه. اقول يجينا ان شاء الله جواب على هذا، على ادلتهم اللي قالوا ما ما ما ينتفع بعمل غيره. احنا ذكرنا ادله القائلين بانه ينتفع، وسنجيب ان شاء الله تعالى عن ادله القائلين بانه لا ينتفع. نعم نعم لا ما في إشكال، هذا استثناء منقطع. ما تعرف الاستثناء المنقطع؟ يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به، هذا واضح، هذا من عمله، او ولد صالح يدعو له، هذا استثناء منقطع. يعني لكن ان دعا له ولد صالح انتفع به. نعم خالد. لما نزلت يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، هو الحقيقة إن هذا وإن سماه بعض العلماء نسخا، أقول هو إن سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين، يعني تخصيص، وإن كان بعضهم أطلق عليه النسخ، والصحيح إنه مو بنسخ، إنه من باب التخصيص. نعم نعم نعم نعم. اي مرادهم بعدم الاطاقه يعني انه ياتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه، وهذا بعمل القلب. يعني اذا اتى القلب شيء ما يمكن دفعه، لا يمكنه دفعه، لا يطيق. ما في دليل، ما في دليل، ما في. قد يكون مرادهم بهذا المشقه الشديده في التحرز منه. نعم يحيى. ده كان ايش؟ اي نعم، الا ما ورد به النص. يعني مثل لو قرا قل هو الله احد وخصص للميت ما فيها شيء، الا انها تعدد ثلث القران. وكذلك فاتحه اعظم سوره في كتاب الله. نعم الانسان يعني مثلا واحد بنى ملاهي مثلا ومات، هل الملاهي هذا من دخل فيه يعني ارتكب اثم، هل هذا الاسم هو يجب يزره؟ اي نعم نعم يجب يزره. اي نعم، اذا هذا من قطع منه، هذا مثل صدقه الجاريه بس هذا ما هو هذا عقوبه الجاريه. نعم نعم نعم. يجب عليه كسر الصنم هذا، اذا ما استطاع سقط عن التكليف. نعم حسين. ايش كل هذه الجمل يقول قد فعلت ايش؟